بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ممن طغى كثيرا من الجان طغى كثيرا من الشياطين طغى كثيرا في بيوت الآباء طغى كثيرا في بيوت الأمهات طغى كثيرا عمر البيوت كثيرا عمر البيوت كثيرا بالأسحار سكن كثيرا راقب كثيرا وعطل كثيرا. الله أكبر من كل جان في البيوت والديار في البيوت والديار في بيوت الآباء في بيوت الأمهات سكن كثيرا بين الأبناء في البنات سكن كثيرا في البنات سكن كثيرا. الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان من ملوك الجان. الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل سحر عظيم في البيوت عظيم في بيوت الآباء عظيم في بيوت الأمهات عظيم على الأعتاب والأبواب والجدران والأثاث عظيم في سقف البيت عظيم في سطح البيت عظيم في أفنية البيت عظيم. الله أكبر من كل جان اختفى في الأبواب في الجدران في الأعتاب في الأبواب بسحر عظيم سحرا أسودا للدمار أسودا للقتل أسودا للانتحار أسودا للتمريض أسودا للفقر والفاقة أسودا لتعطيل الزواج أسودا لتشويه الجمال أسودا وكلوه بالبيوت أسودا لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء تراءى في المنام أسودا تراءى في المنام أسودا تراءى في المنام أسودا تراءى في المنام بالحيات أسودا بالعقارب أسودا بالوحوش أسودا تراءى في المنام بالذبح أسودا تراءى في المنام باللقن والدفن أسودا تراءى في المنام بالتهديد والتخويف أسودا تراءى في المنام بالجروح والحوادث أسودا أخفى شكله أسودا جان شيطان وكلوا بالبيوت أسودا وقف على الأبواب أسودا وقف على الأعتاب أسودا جان شيطان كل سحر الله أكبر من كل جان. سكن العقول في الديار، سكن الجمال في الديار، سكن الصدور في الديار، سكن البطون في الديار، سكن الأرحام في الديار، سكن الأيدي في الديار، سكن الأقدام في الديار. بسحر الشيطان على الأبواب، بسحر الشيطان على الأعتاب، بسحر الشيطان على الأبواب، بسحر الشيطان على الأعتاب. اهتز عرشه، اهتز ملكه، اهتز عرشه، اهتز ملكه بذكر الله صبر حاله، بذكر الله صبر حاله، بذكر الله صبر حاله. شيطان الرجيم، شيطان الرجيم، وكلوا لوقف الحال، لوقف المتاع، لوقف الأرزاق، لوقف الأوقات، لوقف الأقوات، لوقف الأقوات والخيرات والبركات. الله أكبر من كل شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم. يسمع ويرى، يسمع ويرى في الأبدان، يسمع في الأبدان يرى، في الأبدان يسمع، في الأبدان يرى، في البيوت يسمع، في البيوت يرى، في الغرف يسمع، في الغرف يرى، في الفراش يسمع، في الفراش يرى، في الاستحمام يسمع، في الاستحمام يرى. بين الأبناء والآباء، بين الأمهات والبنات، يسمع ويرى. في الزواج يسمع، في الزواج يرى، في الزواج يسمع ويمنع، في الزواج يسمع ويمنع، في الزواج يرى، في الزواج يرى، في الزواج يرى. الله أكبر من كل جان ومن كل شيطان. سنين طوال في البنات يمنع، في البنات يمنع، في الخطبة يمنع، في الزواج يمنع، في الفراش يمنع. الله أكبر من كل جان ومن كل شيطان. في الأعتاب يمنع، لدخول البيوت يمنع، لدخول البيوت يمنع. منع كل خاطب، منع كل خاطب، منع كل زواج، منع كل خاطب، صرف كل خاطب، حجب كل خاطب، وسوس إلى كل خاطب، وسوس في عقله، صرف عقله، وصرف فكره، وصرف نظره، حجبه ومنعه. الله أكبر من كل جان، بسحر عظيم حجب ومنع، بسحر عظيم في البيوت حجب البنات، حجب البنات، منع البنات عن كل خطبة، حجب ومنع عن كل زواج، حجب ومنع بسحر عظيم في البيوت، لتعطيل كل خطبة، لتعطيل الشيطان بفعل السحرة والكهان. الله أكبر ممن عطل كل خطبة وعطل كل زواج. في البنات عذب، في البنات أمر، في البنات أورث العزلة، أورث الانفراد، أورث الوحشة، أورث الغربة. الله أكبر من كل جاب، من كل شيطان اعتدى في قلب كل خاطب، اعتدى في عقل كل خاطب، اعتدى في بصر كل خاطب، اعتدى في قوة كل خاطب، اعتدى في مال كل خاطب، اعتدى فحجبه وصرفه ومنع وطيره. الله أكبر من كل جام، أورث التطيب، أورث التشاؤم، أورث التطيب، أورث التشاؤم بسحره العظيم أسودا، جعل الخطبة سوادا، جعل الزواج سوادا، جعل الوجه سوادا، جعل اللباس سوادا، جعل البيت سوادا، جعل السعادة سوادا. الله أكبر من كل جان، الله أكبر من كل شيطان. أسكنوا في البيوت لوقف الحال، أسكنوا في البيوت، في بيوت الأحباب، في بيوت الأمهات، في بيوت البنات. عطل كثيرا، أشغل الفكر كثيرا، منع منع منع منع الزواج كثيرا. الله أكبر كبيرا، بسم الله يغبر كل سحر. عرض البنات، عرض البنات، عرض البنات، أشغل البنات، أوقف البنات، بسم الله يغبر كل سحر. للجارات والقريبات، سحر الجارات والقريبات، سحر الجارات والقريبات، سحر الجارات والقريبات، سحر الجارات والقريبات، سحر الجارات والقريبات. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، في الأبدان، في الأبدان، في البيوت والديار يبطل. يبطل كل سحر عظيم في كل شعبان عظيم، في كل مولد عظيم، في كل مناسبة عظيم، سحر كل عطلة عظيم، للحزن في كل عطلة، للحزن في كل عطلة، للحزن في كل مناسبة، للحزن في كل مناسبة، للحزن في كل عيد، للحزن في كل عيد. يبطل كل سحر عظيم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر. ما والجان في البيت، عمروا البيت، عمروا الديار، عمروا الأبدان في البيت، عمروا صغارا، عمروا كبارا، عمروا ذكرانا، عمروا إناسا، عمروا أزواجا، أزواجا، توالدوا وعمروا في البيت القديم، بالكنز القديم، بالكنز القديم، بالدفن القديم، بالدفن. الرجال محروسا من الشياطين محروسا من الشياطين محروسا بالعقد القديمة بالعقد القديمة بالعقد القديمة المحروسا المحروسا المحروسا بالتمائم بالتمائم والأحجبة القديمة بالتمائم والأحجبة بالتمائم والأحجبة القديمة بالتمائم والأحجبة القديمة بالتمائم والأحجبة القديمة سكنوا وعمروا وحرسوا سكنوا وعمروا وحرسوا بسحر مرشوش على الأبواب مرشوش على الأعتاب مرشوش بسحر مرشوش على الأبواب مرشوش على الأعتاب مرشوش بسحر مرشوش على الأبواب مرشوش على الأعتاب مرشوش بسحر مرشوش على الأبواب مرشوش على الأعتاب مرشوش بسحر مرشوش بسحر مرشوش على الأبواب مرشوش على الأعتاب مرشوش في الطرقات مرشوش في الجنبات مرشوش في الأفاق مرشوش في الطعام في البيت مرشوش في الطعام في البيت مرشوش على شراب في البيت مرشوش بسم الله يبطل كل سحر أحكموا في البيت قديم عطل من قديم ودمر من قديم وأحزن من قديم للأمهات من قديم وللبنات من قديم يبطل كل سحر عظيم جلب جلب كل سلب كل عطب بسم الله يبطل كل سحر عظيم بكل جان صغير وكبير في الأبدان عطل للزواج عطل أورث الحوادث والآفات لكل خاطب أورث الحوادث والآفات لكل خاطب أورث الحوادث والآفات لكل خاطب فرق وباعد لكل خاطب فرق وباعد لكل خاطب فرق وباعد بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان عمر الأبدان في البنات عمر عشق الجمال عشق الجمال عشق الجمال عشق الجمال أمرض الأبدان محق المال خرب البيوت والديار وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في البيت أحكموا رشوه وضمر وكروب البيوت فعطل ودمر فرط في البيوت زرع الفراق والشقاق والصراخ الله أكبر من كل جال زرع القتال في البيت والعداوة في البيت الله أكبر من كل جال أورث الجنون في البيت والهذيان في البيت والنسيان في البيت الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل جان من كل جان عذب النفوس في البيت ضاق بالصدور في البيت أورث الدمع والبكاء أورث الهم والحزن في البيت جان جان جان سود البيت أورث النفور من البيت أورث الفرار من البيت جلب كل شؤم جلب كل عيب في البيت سكن البيوت جان شيطان جان شيطان أسحار في البيت أسحار للبيت أسحار على البيت بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم للكبير والصغير للكبيرة والصغيرة يبطل كل سحر من الكبير إلى الصغير من الكبير وقتوه بالأزمنة والشهور والسنين والشهور والسنين والحساب والحساب يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر في البيوت للفقر في البيوت للديون لمحق البركة في البيوت بسم الله يبطل يبطل كل سحر أورث تعطيل العمل في البيوت ولأهل البيوت يبطل كل سحر عظيم في البيت عظيم لأهل البيت عظيم لأهل الديار عظيم محق المال محق المال عطل المال محق المال عطل المال محق المال عطل المال محق المال عطل المال بسم الله يبطل كل سحر تعطيل المال في البيت يبطل لمحق المال في البيت يبطل للصد عن السعادة في البيت يبطل لعدم يبطل كل سحر في البيوت وكلوه لدوام الشجار والعناد في البيت وكلوه لدوام الفرقة والنمار في البيت وكلوه يبطل كل سحر عظيم ماء الجان اختفى وتوارى في الفضاء في الهواء في البيت اختفى في البيت توارى بين الأفراد الشجار أورث الفرقة بسحر عظيم للبيت عظيم للبيت عظيم للبيت عظيم بسم الله يبطل يبطل كل سحر أخفوه أخفوه رشوه عبدوه ذبحوا عليه كتبوه دفنوه أحرقوه أودعوه ظلوه في الهواء بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الهواء عظيم في الأرض الأمواج عظيم، في البئر عظيم، في الجب عظيم، في الأودية عظيم. يبطل كل سحر للبيت، لدمار البيت وخراب البيت وشتات أهل البيت عظيم. وجاء سحر الشياطين عظيم، سحر الماسونية، سحر الماسونية يصد البنات عن الحجاب عن النقاب، يصد البنات عن الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، يصد البنات عن الطهر عظيم، يصد البنات عن الحياة. يبطل كل سحر عظيم لتعطيل كل خطبة عظيم، لتعطيل كل زواج عظيم، لذاب العمر في التعطيل والتدبير عظيم، لذاب كل خاطب عظيم، لتعطيل كل زواج عظيم، لمحق المال عظيم. يبطل بسم الله، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل كل سحر. عذب ودمر، عذب ودمر، عذب ودمر، عذب ودمر، عذب ودمر، عذب كثيرا، دمر كثيرا، عذب كثيرا، دمر كثيرا. الله أكبر من كل جهاد، من كل جهاد. يسمع ويرى، يسمع ويرى، يسمع ويرى، يسمع ويرى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أقسم عليكم بالله العظيم، يا معشر الجن ويا خدام كل عين أو حسد أو سحر أو ظلم أو عدوان أو انتقام، يا من سكنتم البيوت والأبدان، عمرتم البيوت والأبدان، أقسم عليكم بالله العظيم الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من حالنا، أن تغادروا البيوت والأبدان، أن تغادروا البيوت والأبدان، أن تخرجوا من البيوت والأبدان، أن تخرجوا من البيوت والأبدان طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما جئتم به السحر إلا الله سيبطله. غادروا الغرف الآن، الآن الطاعة، غادروا البيوت الآن، الآن الطاعة، غادروا الأبدان الآن، الآن الطاعة، واخرجوا طاعة وتوبوا طاعة وأنيبوا طاعة. لا إله إلا الله، لا وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فيا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، اعلموا أنكم عائدون إلى الله، واقفون بين يديه. لا إله إلا الله. منكم من أسلم لله طوعا، أسلم لله طوعا، أسلم لله طوعا. الحمد لله الذي هدى واجتبى وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واتلوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هو بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله أكبر، الله أكبر. فيا معشر الجن، يا من تطيرون تروحون وتغدون، يعلموا أن الله عليم خبير، يرى لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فغادروا الأجساد عن اليمين وغادروها عن الشمال، غادروها عن اليمين وغادروها عن الشمال. أوقفوا، أوقفوا كل تعطيل وتدمير وتحقير طاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يبطل كل سحر. لا إله إلا الله، يبطل كل سحر باعد، باعد بين النفوس والأرواح، باعد في الخطبة باعد، وفي الزواج باعد، عن الأعتاب عن الأبواب عن البيت باعد، صد وباعد، حجب وباعد، بأسحار باعد، بأعين كثيرة باعد، بحسد كثير باعد، على جمال البنات حسد وباعد، حسدت وباعدت، حسدت وباعدت، على خلق البنات، على أخلاق البنات، على استقامة البنات، على قبول البنات، على محبة البنات، حسدت وباعدت، وباعدت من نفسها بنظراتها الزواج أوقفت وبادت، بعد الزواج جددت وبادت، قبل الزواج وبعد الزواج، قبل الزواج وبعد الزواج، في الخطبة في الخطبة صدت وبادت، قبل الخطبة صدت وبادت، بعد الخطبة صدت وبادت، تسببت في النفور كثيرا، صدت كم من خطبة كثيرا، أوقفت كم من زواج كثيرا، بسم الله يرضى كل سحر تعلق بالبيت، تعلق بالغرف، تعلق بالعتاب، تعلق بالأبواب، يبطل بسم الله، يبطل بسم الله، يبطل كل حسد سكن البيت، يبطل في جمال البيت، يبطل في حسن البيت، يبطل في أثاث البيت، يبطل في جمال البنات في البيت، يبطل على جمال البنات في البيت، على جمال البنات في البيت، يبطل على بر الأبناء والبنات، على بر البنات، يبطل بسم الله، يبطل كل حسد عظيم من قريبات عظيم، من جارات عظيم، من قريبات عظيم، من جارات عظيم، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، أم يحسدون، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، أم يحسدون، أم يحسدون، أم يحسدون، أم يحسدون، بسم الله تفضل كل عين حاسدة، ألمت أحزنت تمكنت سكنت أشعلت في البيت، أشعلت حما وحزنا وضعفا وفقرا، أشعلت، أشعلت في الجسد حرارة، أشعلت برودة، أشعلت حرارة، أشعلت برودة، أشعلت هما وحزنا، هما وحزنا، دمعا بكاء، بسم الله تفضل كل عين حاسدا، تفضل كل عين حاسدا، تفضل كل عين في البيت حاسدا، في البيت حاسدا، في البيت حاسدا، بسم الله تفضل كل عين في البيت حاسدا، بسم الله تفضل كل عين في البيت حاسدا، لا إله إلا الله، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا في البيت بإذن ربنا، يشفى محسودنا في البيت بإذن ربنا، يشفى مسحورنا في البيت، يشفى مسحورنا في البيت بإذن ربنا، لا إله إلا الله، اللهم إنك أنت الله واحدا أحدا، فردا صمدا، ما اتخذت صاحبة ولا ولدا، وأنت الله